إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. يتفضلوا بالرد على الأسئلة والاستفسارات فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وبالأخوة المستمعين. نستعين بالله ونبدأ أولى الاتصالات. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول: ما حكم لبس العباءة المخصرة أمام النساء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لبس العباءة التي تبين مقاطع الجسم تفاصيله بالنسبة لغير المحارم من الرجال الأجانب، هذه لا تجوز مطلقا. وأما بالنسبة للبسها أمام محارمها أو بين النساء أو ما أشبه ذلك، فإذا سلمت المسألة من التشبه ومسألة تعلق الأنظار بها من فتنة ونحوها، فإنها لا بأس بها إن شاء الله تعالى. فإذا سلمت من التشبه وسلمت من إثارة الفتنة، سواء كانت من المحارم أنفسهم أو من بعض النساء، لأن بعض النساء تتعلق ببعض كما هو موجود الآن، إذا سلمت المسألة من ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر للأخت المستمعة تقول: الوضوء مرة مرة، هل يجزئ أم لابد من الوضوء 3 مرات لكل عضو؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة، يعني غسل كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، فغسل وجهه مرة، وغسل يديه مرة مرة، ومسح برأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين، بمعنى أنه غسل كل عضو مرتين، وغسل الوجه مرتين، وغسل اليدين مرتين مرتين، ثم مسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مرتين مرتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، فغسل وجهه 3 مرات ويديه 3 مرات، ومسح برأسه مرة واحدة، وغسل رجليه 3. فلا شك أن المرة الواحدة مجزية إذا عمت العضو، شمل العضو كاملا، ومعنى أنه يكون غسل لا مجرد مسح، المسح إنما يكفي في الرأس، وما عدا ذلك، ما عداه من غسل الوجه واليدين والرجلين، إنما هو غسل وليس المسح. فإذا حصل الغسل يكفي مرة واحدة، ويزيد على ذلك مرتين فهو أفضل، والثلاث أكمل، ولكن المرة الواحدة مجزية، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ تسأل أيضا تقول: إذا فاتني الوتر من الليل هل أقضيه أم لا، وكيفية القضاء؟ الوتر وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم أو المسلمة فإنه انتهى وقته، لكنه يقضى بعد ارتفاع الشمس، يقضى بعد ارتفاع الشمس الضحى. فإذا كانت العادة أن تتوتر بـ3، فتصلي ركعتين، صلي 4 ركعات بـ3، وإن كانت عادتها الوتر بـ5 فتصلي 6 ركعات، وإن كان عادتها الوتر بـ7 تصلي 8 ركعات، وهكذا تزيد ركعة لتقطع صلاتها على شفع، لأن صلاة النهار لا وتر فيها. أما الوتر في صلاة الليل فإذا قضت الوتر فاقضيه لكن تزيد ركعات، وإن نقصت لا بأس، إن نقصت ركعات إن كانت عادتها توتر بثمان ثم صلت ست ركعات، توتر بسبع ثم صلت ست ركعات لا مانع، لأن المسألة كلها سنة، لكن الأفضل أن تزيد ركعة وتقطع صلاتها على شبع لا على وتر إذا قضت وترها بالنهار. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، شكرا لمتصلك كريم. طيب فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول أنها في رمضان الماضي كانت حامل فلم تستطع صيام بعض الأيام من رمضان واستمر بها الرضاع وغير، فالآن هي في حمل آخر ولا تستطيع تصوم رمضان، فهل متى تقضي ما فاتها من رمضان الماضي؟ كان عليها من رمضان سابق أيام فإنها تقضيها قبل دخول رمضان اللاحق الثاني الذي يليه. فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها الثاني فتقضيها بعد خروجه، فإن أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكين مع القضاء يكفي الإطعام عن القضاء، إن أطعمت معه عن كل يوم مسكين فهو أحوط، وإن لم تطعم فرأي الإمام البخاري وجمع من أهل العلم إنه لا يلزمها الإطعام، إنما عليه العدة فقط، عدة ما مضى من أيام، وإن أطعمت فهو أحوط، وهو قول كثير من أهل العلم إنه يلزمها إذا أخرت القضاء فإن عن رمضان الثاني فإنه يلزمها الإطعام مع صيامها، تطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ كذلك تسأل الأخت الكريمة تقول أنها في صغرها تشاجرت مع طفلة أخرى فضربتها وشجت رأسها، فما عليها الآن؟ إذا اعتدت أو اعتدى الطفل أو الطفلة على غيره وحصل بسبب عدوانه على غيره من جنسه أو غيره، مقصود أنه إذا حصل بسبب عدوانه ضرر يقدر بقدره، وإذا كان مقصود أن غير المكلف مثل بنت التسع السائلة هذه، لا شك أن بالنسبة لا يكتب عليها شيء بالنسبة للإثم، لكنه باعتباره من حقوق الخلق يقدر هذا الضرر ويدفع للمعتدى عليها قيمته. إذا حصل التسامح بينهم فلا يلزمها شيء. طيب فضيلة الشيخ، إذا كانت لا تعرف طفلة لا تعرف مكان الطفلة الآن، على كل حال هي ملزمة بالدفع، قدر بقدر قدرت بقدرها وقومت فيلزمها دفعها إلى المعتدى إليها، ويكون دينا في ذمتها حتى تجدها، فإن غلب على ظنها الوجود تنتظر حتى تجدها، وإن لم يغلب على ظنها أنها تجدها فتتصدق بها عنها، تصدق بالمبلغ عنها. فضيلة الشيخ كذلك تسأل تقول لي لو أخذت اليسير من المال ريالات قليلة لقضاء دين أو لشيء يعني ضروري في البيت، فهل يجوز أن أخذ من زوجي بدون علمه؟ إذا كان هذا المبلغ مما تحتاجه في نفقتها أو نفقة ولدها ولا مانع من أخذه ولو لم يعلم، لا سيما إذا كان شحيحا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك ولك به المعروف. إن كانت عادته المسامحة وأنه توكل على ذلك ما قال مثل هذا الأمر مبني على المسامحة، لكن لا سيما إذا كان المبلغ يسيرا فلا شك أن إخباره بمثل هذه الأمور أولى وأحب، يعني تقول لو أنا أخذت من جوزي كذا أو تأذن لي أن أخذ كذا، وإن جرت عادتها بأنه لا يقول لها شيئا بمثل هذه الأمور اليسيرة فلا مانع إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كانت حاجة. أحسن الله يكفى بالشيخ، شكرا متصل كريم. فضيلة الشيخ تسأل هذه السائلة تقول هل يجوز الإنسان أن يحرص دائما على أي رؤية يراها أن يسأل عنها، يسأل مفسر رؤى؟ بالنسبة للرؤى والمنامات والأصغار التي تحصل للناس إن كانت في ظاهرها مما يسوء فالتنفس على يسارها ثلاثا ولا تتعرض لتأويلها، وإن كانت في ظاهرها مما يسر فإذا سألت عنها لا تلام في ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون المسلم متعلقا بهذه الأمور. كل ما حصل لو شيء سأل عنه ليس هذا من عادة السلف ولم يبينه. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح قال لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، لكن مثل هذا ما عرف عن خيار الأمة كأبي بكر وعمر وغيرهم. لا أشك أن التعلق بمثل هذه الأمور لا سيما مع كثرتها واضطرابها، وكثير منها لا تتوفر فيه الآداب والشروط التي تطلب للرؤية الصادقة الصالحة، لكن كثير منها أضغاث وأحلام، وكثير منها يختلط بعضه ببعض بحيث لا يتميز. المقصود أنها إذا كانت في ظاهرها مما يسوء فتفعل ما وجهت إليه شرعا، أن تنفذ ثلاثا عن يسارها وتستعين بالله من الشيطان الرجيم وتغير رجعتها، وإن كانت مما في ظاهرها أنها تسر فاسأل عنها، لكن لا ينبغي أن يتعلق بمثل هذه الأمور. والله المستعان. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، شكرا لتصل كريم. نعم، السلام عليكم. السلام، كيف الحال؟ تفضل، معك الشيخ عبد الكريم الخضير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ خير أبشر. سؤال، عندي أسئلة. السؤال الأول، أحيانا في السجود في الصلاة قد ترتفع بعض أطراف الرجلين، هل مبطل الصلاة ولا لا؟ السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، فإن كانت السجدة بكاملها والأرجل مرفوعة وإحدى الرجلين مرفوعة فالصلاة ليست صحيحة، السجود باطل، لأنه لابد من السجود على الأعضاء السبعة. لكن إن كانت على الأرض ثم محتاجة إلى رفع إحداهما لأن حك فيها الأخرى أو ما أشبه ذلك أو غفلة أو نسيان، المقصود أن مثل هذا لا يضر إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، إنسان نوانيه عقد على أن يعمل شيئا ولكن لم يتلفظ به لسانه، فماذا عليه؟ هل يؤاخذ على ذلك ولا لا؟ ما القصد في النفس لا شك أنه متفاوت، فمنه الخاطر الذي يعرض ويزول بسرعة، ومنه الهاجس الذي يعرض ويتكرر قليلا ويزول، ومنه حديث النفس الذي يتردد فيها، ومنه أيضا الهم وهو أشد من حديث النفس. هذه كلها لا شيء فيها ما لم يتكلم أو يعمل لا مؤاخذة عليه. شكرا جزاك الله خير. لكن عليه أن يصرف هذه الخواطر، أما العزم والإصرار وبذل أسباب الفعل وإن لم يفعل يؤاخذ على ذلك، وإن لم يفعل فإنه يؤاخذ على ذلك. لكن على الإنسان ولو عذر في حديث النفس والهاجس والخاطر ينبغي أن لا يكون منشغلا بها وديدنه في التفكير بها، والهواجس والخواطر تقطع عليه ما ينفع في دينه ودنياه. نعم، شكرا. أحسن الله يكفر يا شيخ، شكرا متصل كريم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن بعض العباءات المنتشرة في هذه الأيام، وهي عباءة لها رباط في منتصف العباءة في الوسط، ما حكم هذه العباءة؟ الرباط في الوسط؟ أي نعم شيخ، هذه يسمونها الخص، هذه التي تبين مقاطع الجسم ومفاصله وتبديه وتظهره للناس، لا يجوز لبسها بين الأجانب أبدا، لا يجوز، لا بد أن تكون واسعة لا تبين شيئا من أحجام الجسم. نعم، ومقاطعه ومفاصله. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للأخوات في عدم التساهل في هذه الأمور في العباءة وفي الحجاب وغير ذلك؟ في هذا المجال ينبغي أن تذكر المسلمة أنها مأمورة في الأصل بالقرار في البيت، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا خرجت المرأة لحاجة فلتخرج كما خرج نساء الصحابة رضوان الله عليهم، يخرجن تفلات غير متطيبات ولا متجملات ولا متزينات ولا لابسات لباس فتنة وزينة، لأنه لا يجوز إظهار الزينة للأجانب سواء كانت من البدن أو مما يلبس عليه، فلا يجوز إظهار الزينة مطلقا، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. المقصود أن الزينة لا تبدأ لغير المحارم. أحسن الله يكبر فضيلة الشيخ. المسؤال الآخر فضيلة الشيخ تسأل تقول بعض النساء قد يمر عليها أكثر من رمضان وعليها قضاء فتقضي بدون أن تكفر. نعم، كثير من النساء يتساهل في أول الأمر في البلوغ، في أول الأمر يتساهلون في مسألة القضاء، ويمر عليها رمضان الثاني والثالث وعليها قضاء من رمضان السابق والذي يليه، ثم إذا أرعوت وراجعت نفسها ووفقت للقضاء فإنها تقضي، لكن يلزمها مع قضاء كل يوم كفارة إطعام مسكين، هذا عند الأكثر وهو الأحوط، وإن لم تفعل اكتفت بالقضاء، فهذا قول معتبر عند أهل العلم وهو اختيار الإمام البخاري، والله جل وعلا لم يذكر إلا القضاء في كتابه. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. شكرا للمتصل الكريم. فضيلة الشيخ، كثير من الأخوة يسألون عن قلب النية في الصلاة إذا كان في صلاة فرض وأدركه جماعة وأراد أن يدرك الجماعة معهم فيقلب النية إلى نفل وغير ذلك، فالضابط في قلب النية فضيلة الشيخ؟ النية شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا بها، لكن في الصورة التي سألت عنها منفرد يصلي فريضة ثم أحس بدخول جماعة ولا فلا مانع من أن يقلب من نيته من فرض إلى نفل، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز عند أهل العلم، يعني لهذه المصلحة فلا مانع، لكن يقلب النفل إلى فرض أو فرض إلى فرض لا يجوز. أحبتنا المستمعين الكرام، إلى هنا ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.